بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام بعد بيان ما تقدم من المانع، الكلام على الصحة. الصحة هذه من الألفاظ التي نقلت من الصفة الذاتية